سمى ملعونين مسبوب سب اللعن، سواء قال فلان كذا او فلان كذا سمى سم، ولو ما قال لعنه لو قال فلان بخيل فلان جبان فلان سيء الخلق هذا نوع من اللعن نوع من السب، الا ذكر الله فليس مسبوبا وما وعلاه من طاعه الله ورسوله، فالمؤمنون ليسوا مذمومين ولا ملعونين، وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدح ولا يذمون. وفق الله الجميع. الله يهديك شيخ، بالنسبه للصدقه في الجاريه او العلم ينتفع به، هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا او البرادة الماء عن مثلا عدم صلاحها او كذا يعني؟ عدم انتفاع به لا تماس، انقطع انقطع. ما يثبت الاجر احسن الله اليك؟ ينقطع بانقطاع السبب. أحسن الله إليك. إذا ضلاله ثم تاب هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة؟ يرجع له العافية إن شاء الله، إذا تاب يرجع له إن شاء الله السلامة، أو التوبة تجب ما قبله وعليه يبين وجوعه. نعم أحسن الله إليك. إن شاء الله إن شاء الله. من كان له صدقة جارية أو قطعة ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر، هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك إلا مراجعة ولي الأمر المحكمة، كان فيها مصلحة ما تنظر في الأمر. أقول أحسن الله عليك، كثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنساني من صرح دعائك، هل هذا من السنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيها شيء. أحسن الله عليك، من قال إن عليه الوزر حتى بعد التوبة؟ ها؟ أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده. ما يغلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها، وابن آدم ما عنده تاب ولا ما تاب، من يقول نتاب؟ عندك خبر نتاب؟ أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال. إذا كان ساتر إذا كان ما في تشبه على داعي الله يلبسه المسلمون، إذا كان يلبسه المسلمون ولا في تشبه على داعي الله يستر العورة. ما به الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان قطع من عمله لم ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به، هل أحسن الله عليك الصدقة الجارية والعلم الانتفع به سواء أو بينهم فرق؟ الله إذا صار من الحديث واحد طبقه على مثلا الله أعلم، لها أجور المحاضرة عند الله أو المحاضرة عند الله. نعم لعن الله من آوى محدثه، هل يدخل فيه من امتدح المبتدع؟ الإيواء نصر حمايته، آوى محدثا نصر الله حماه من يريد إقامة حد عليه أو تأديبه، وإذا أيد بذاته أعظم، إذا أيدها ونصرها أعظم. أحسن الله هناك زيادة على الثلاثة هذا الشيء، هل هناك زيادة على هذه الثلاث؟ ما أخبر شيء، لا لغيرها داخل فيها، أقول لغيرها داخل فيها، ما أخبر شيء يشد عنها.